السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب النفقة على العيال. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبق لنا أن قرأنا من هذا الكتاب المبارك أبوابا سابقة، وأورد المؤلف الإمام النووي رحمه الله أورد أحاديث فيما يتصل بحقوق الزوجة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته وما كان من هذا القبيل. ثم هذا الباب أورد فيه من الآيات والأحاديث ما يدل على ما يريد في شأن النفقة على العيال. النفقة على العيال، فالنفقة المقصود بها ما يحتاجه المكلف من رزق، من طعام وشراب وكسوة ومسكن، وربما التزويج، فينكح زوجه إذا كان هو وليه الذي لا يستطيع من ولد أو مملوك أو من يكون تحت ولايته ممن تجب عليه نفقته. والعيال المقصود بهم الأهل والأولاد، ليس يعني فقط الأولاد، فالعيال لفظ يتناول من يعولهم، من يعولهم، الذين يعولهم وإن لم يكونوا أولاده، فوالداه وزوجته أو زوجاته وأولاده ومماليكه ومن يكون تحت ولايته. وقد جاء في الحديث: الخلق كلهم عيال الله، أي الله يعولهم، الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أحسنهم العيالة، أو كما جاء في الحديث. فأورد فيه هذه الآيات، ويقول الله سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالمولود له المقصود به الوالد، وإن على يدخل فيه الجد، وإن على إذا كان هو المسؤول عن النفقة فهو مولود له، لأن الولد لأبيه ثم أيضا جده من قبل أبيه وهكذا. وعلى المولود له رزقهن، أي الضمير يرجع إلى الزوجات، لأن الآية وردت في معرض ما يتصل بالزوجات والطلاق وأحكام النكاح وما إلى ذلك. وعلى المولود له رزقهن، عليه، هذه صيغة وجوب، صيغة إيجاب، يجب على الأب على الوالد، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، أي رزق النساء وكسوتهن، وهو رزق وكسوة فيما يتصل بحقها هي. ثم أيضا حق الحمل، إذا كانت حامل فالولد أو مرضع فأيضا يتضاعف الحق، حق لها بصفة شخصية، وحق المولود الذي جنينها في بطنها والذي ترضعه. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فقيد الرزق والكسوة بالمعروف، أي بالمتعارف عليه. فطبقة الأغنياء تكون النفقة والكسوة بحسب حال الأغنياء، والمتوسطون كذلك، والفقراء وهكذا، كل بحسب حاله. لا تكلف نفس إلا وسعها كما جاء في الآية. فلا ينبغي أن يكلف الفقير نفقة الغني أو ما لا يطيق، فهي نفقة بالمعروف، وينبغي أن يصطلح الزوجان على ذلك. فإن كان نوع شقاق بينهما، فإن كان من المفتي فينبغي أن يفتي بالمعروف، وكذلك القاضي إن وصل الأمر إلى حكم قضائي فكذلك القاضي يجب عليه أن يقضي بالنفقة بالمعروف بحسب حال كل من الطرفين الزوج والزوجة. ثم في الآيات الأخرى قوله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته، أيضا هذه صيغة أمر، لينفق أمر بالإنفاق، لينفق ذو سعة من سعته، أي الذي وسع الله عليه بالرزق فينفق من سعته. وإن كانت الزوجة من بيت فقراء أو متوسط حال، إذا كان ذو سعة فالعبرة بحاله. وأيضا الحقيقة لابد أن تراعى الحال، لأن الآية السابقة بالمعروف قيد يتناول الطرفين الزوج والزوجة، بينما هذه الآية قيدت الحكم أو أناطته بحال الزوج، لينفق ذو سعة من سعته. ولذلك بعض أهل العلم تقيد بهذه الآية ورأى أن الغني يجب أن ينفق نفقة الغني مهما كان حال الزوجة التي تحته، إن كانت فقيرة أو غنية أو متوسط حال هو ملزم بنفقة الأغنياء، لأن الله تعالى يقول لينفق ذو سعة من سعته. لكن الآية الأخرى ينبغي أيضا أن تراعى ليعمل النص هنا وهناك، فحسب البيئة وحسب البلد وحسب أحوال الناس وأعرافهم، لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه قدر بمعنى ضيق، وهنا يعني الله سبحانه وتعالى عبر بصيغة البناء للمجهول، فالذي قدر عليه أي ضيق عليه، وكأنه على قدر حاله، يعني على قدر حاله. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله من الموجود، الموجود عنده، لا تكلف نفس، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، هذه قاعدة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. إذن لا يجوز للمرأة مثل وأولياؤها أن يعني يضايق الزوج أو يضغط عليه، وإن كانت من بيت يعني له غنى أو سعة واتفق أنها تزوجت من فقير وبيت متوسط حال، ما دمتم قبلتم هذا الرجل بحاله فاتقوا الله، ينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، سيجعل الله بعد عسر يسر. إذا اتقوا الله وكل أدى إلى صاحبه حقه بالمعروف وبغير منة وبدون مماطلة، فإن الله سبحانه وتعالى وعدهم أن يجعل بعد العسر يسرا، بعد الفقر غنى، وبعد الضيق سعة. ثم في الآية الأخرى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فالله سبحانه وتعالى لما حض على الإنفاق وبين أنه هو الذي يبسط الرزق، يبسط الرزق وعلى عباده ويقدر له، فأيضا ما أنفقتم من شيء فالله يخلفه، أي يجعل منه عوض إخلاف، لا تقلق، لا تنزعج، لا تقبض يدك، بل أطلقها، أطلقها بالنفقة، لكن بما سوف يشير إليه المؤلف إطلاقا معتدلا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فالإسراف منهي عنه، والتبذير منهي عنه، وأيضا الشح والبخل والتقتير منهي عنه. فهذا الدين دين الوسطية في كثير من أحكامه، في الاقتصاد، في النفقة، في التعامل، في أمور الحقيقة الدين كلها، من عقيدة وأحكام، في دين الوسطية والتوسط. ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وسوف يذكر المؤلف الحديث الذي ورد في هذا الصدد، حديث ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل ملكا، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. إذن هذا تأكيد لما في الآية من أن الله سبحانه وتعالى يخلف على عبده الذي ينفق إذا كانت نفقة مشروعة في الخير وفي أبواب الخير وسبل الخير، ويحتسب وينوي، فالله يخلف عليه إما حسيا أو معنويا حكميا، ونشير إن شاء الله إلى هذا المعنى في الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. فهذا الحديث أورده المؤلف والشاهد منه آخره دينار أنفقته على أهلك، والمقصود أيضا على عيالك، أهلك وعيالك، أفضلها أو أعظمها أجرا الذي أنفقته على عيالك. انظر يعني هذه الرحمة، مع أن الإنسان بغريزته وفطرته ينجذب وينطلق إلى الإنفاق على أهله وولده، الله سبحانه وتعالى جعل أحكامه وشرعه ينسجم مع هذه الفطرة. ابدأ بمن تعول كما سوف يورد الحديث الذي بهذا المعنى. فدينار هذا كمثال، ليس المقصود حقيقة الدينار، أو قد يقصد حقيقته لمن لا يجد إلا شيئا قليلا. فدينار أنفقته في سبيل الله، أي في سبيل الله إذا أطلق المقصود بها الجهاد في سبيل الله، المقصود به الجهاد في سبيل الله. ودينار أنفقته في رقبة، أي اشتريت رقبة واعتقتها، أو كما يقول بعض أهل العلم مكاتب بقي عليه من نجوم كتابته وأقساطه دينار فأعطيته إياه فأعتق نفسه، أو يعني اعتقت الرقبة خلصتها من جوع كاد يموت من الجوع، أو من شدة البرد لا يجد كساء فأعطيته دينارا فأنقذ نفسه واعتقته من الهلكة. لكن الأصل إذا أطلق هذا اللفظ المقصود تحرير الرقبة وفكها من الرق، من الرق. ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، المسكين الذي يدخل فيه الفقير، إنسان محتاج. ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا وأفضلها عند الله سبحانه وتعالى الذي أنفقته على أهلك. نعم، لأن نفقتك على أهلك واجبة، والواجب مقدم على التطوع، فكونك تترك الواجب وتنطلق للمندوبات والمستحبات لا. وما تقرب إلي عبدي في حديث الولي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فكونك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض أولا، من صيام ومن زكاة ومن صلاة، هذا الذي ينبغي، لأنك يجب أن تبادر وتمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، فتنفق على أهلك، على والديك إن كانوا هم تحت يعني بلغ من السن، من السن والكبر، بحيث لا ينفقان على نفسيهما، فأنت تتولى الإنفاق عليهما، وزوجتك وأولادك تنفق عليهم. فإذا فاض من النفقة شيء واكتفوا وأعففتهم، هنا انطلق في وجوه الخير وسبل الخير في سبيل الله واعتاق الرقاب والمساكين. لكن أن تترك أولادك وزوجك كما في حديث سعد رضي الله عنه خير من أن تتركهم عالة لتكفف الناس، هذا ما ليس من الحكمة في شيء، تتركهم شحاذين وتتجمل أمام الناس، تتصدق هنا وهناك وتقتر على أهلك وأولادك، هذا ما ليس من شريعة الله. إذن هذا ما يدل على وجوب النفقة بحيث أنها تقدم النفقة على العيال والأهل على النفقة في سبيل الله، على الجهاد في سبيل الله، على تحرير الرقاب، على المساكين. هنا. وعن أبي عبد الله ويقال له أبي عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم. فهذا حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بمعنى حديث أبي هريرة السابق: أفضل دينار بدأ بما ينفقه على عياله، ينفقه الرجل المقصود المسلم، أفضل دينار ينفقه الرجل كما ورد في بعض الروايات المسلم، فأفضل دينار ينفقه الرجل المسلم دينار ينفقه على عياله. والتقديم يبدو التقديم فيه دلالة على الأفضلية، ثم بعد ذلك دينار ينفقه على دابته في سبيل الله. وأيضا هنا في سبيل الله قال أهل العلم أيضا المقصود به الجهاد، يعد دابته حصانه أو ناقته أو أي دابة أو آلته في مثل هذا العصر، يجهز آلة يعدها للمجاهدين. ودينار ينفقه على إخوانه في سبيل الله، أصحابه في سبيل الله، أيضا المرابطون للجهاد. وقيل إن سبيل الله هنا أعم من أن يكون خاصا بالجهاد، يعني الدابة في سبيل الله بعضهم يقول في الحج، في العمرة، في طلب العلم، في صلة الرحم، وأصحابه في سبيل الله أي إخوانه الذين يجالسونه ويدارسونه العلم. لكن الأصل أن هذا اللفظ إذا أطلق المقصود به الجهاد في سبيل الله أي في الجهاد. فهنا يعني كأن النص في نوع من التسوية بين هذه الثلاثة الأشياء: دينار أفضل دينار أنفقه الرجل على أهله، ودينار على دابته في سبيل الله، ودينار على أصحابه وأخوانه في سبيل الله. لكن مقتضى التقديم وتقديم الدينار الذي ينفقه على أهله أنه أفضل من الآخرين. نعم. إذن هما على التفضيل. نعم. إذن هي على التفضيل، الأفضل أن ينفق أولا على أولاده. نعم. ثم ما زاد من ذلك يعني في سبيل الله أو وعلى إخوانه في سبيل الله، يعني إذا كان عنده نفقة فينفق، مثلا إذا كان في الجبهة مع إخوانه وأصحابه فيكون مما ينفقه على إخوانه من طعام وشراب وكسوة، لكن قبل هذا ما يتصل بالسلاح وتموين السلاح فهو يعني مقدم على ما يكون من حظ الإخوان. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي في بني أبي سلمة أجر أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا ولا هكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. فهذا أيضا يؤكد ما ورد في حديث أبي هريرة وثوبان رضي الله عنهما، حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، فهي تسأل لأن لها أولاد من أبي سلمة، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أم سلمة، بعد أبي سلمة لما توفي عنها، ولها أولاد منه رضي الله عنهم أجمعين. فهي تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: قلت يا رسول الله، هل لي أجر فيما أنفقت على بني أبي سلمة؟ بني أبي سلمة هم أبناؤها كما قالت في الحديث، ولست بتاركتهم هكذا ولا هكذا، يعني من ضيعتهم يروحوا من هنا ومن هنا، هذا شيء مغروز في الفطرة، إنما هم بني. يعني تقول: هل لكل أجر وأنا بالفطرة والغريزة أنفق عليهم ولا بد، فهل أيضا هناك أجر؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: نعم نعم، مع أن هذا أمر الحيوان نفسه، الحيوانات فطرها الله وغريزة منها تنفق، تأتي بالحب وما يحتاجه أولادها أو فراخها، فابن آدم إلا منحرف الفطرة هذا شيء آخر، أما الإنسان السوي الذي على الفطرة ومع ذلك إذا احتسب، لكن لابد شرط الاحتساب يقيد بما ورد في الأحاديث الأخرى. فالمرأة إذا أنفقت على أولادها أو الأب أو الولي من أخ أو عم أو وأنفق على الأيتام الذي بيده يحتسب النفقة لوجه الله سبحانه وتعالى، فيصدق عليه هذا الحديث. نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. اختلف في ضبطها، الذي ورد في الأحاديث الصحيحة هو ما ذكره المؤلف، لك أجر ما أنفقت عليهم بالإضافة، وروي بالقطع، أو بعضهم أجاز كالإمام السيوطي رحمه الله أجاز القطع، لك أجر ما أنفقت عليهم، فيكون هنا الأجر مرتبط بالتوقيت، أي أجرك مرتبط بوقت إنفاقك عليه، ما استمر إنفاقك عليه فلك أجر. أو ما موصولة، أي لك أجر الذي تنفقين عليهم من قليل أو كثير. وعلى كل حال مهما كان الصياغة فالمعنى أو هذا يتناول التوقيت ويتناول المقدار، فهي أو المنفق مدة إنفاقه لا شك له أجر، وأيضا مقدار ما أنفق فله أجر، ومع أنهم أولادك. ولذلك ينبغي للمسلم دائما أن يستحضر النية فيما يقدمه لأهله وولده. فإذا اشتريت لولدك ثوبا أو حذاء أو لعبة أو شيئا، يعني تنوي تستحضر أنك تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وتلتمس الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، فإنك تثاب وتؤجر، بخلاف الإنسان الذي ما يستحضر هذه النية ويعني تعزب عن باله فيفقد هذا الأجر والثواب. أما الذي يستحضر فهو دائم على اتصال بالله سبحانه وتعالى. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. في امرأتك، في حرف جر ثم في الثاني اللي هو الفم، في فم امرأتك. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. هذا حديث سعد رضي الله عنه، سعد بن مالك بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكما قال المؤلف حديثه الطويل لما مرض على إثر حجة الوداع، يقول عادني أو أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من مرض ألم بي في حجة الوداع، فكان يستفتي النبي عليه السلام ويقول إنني ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي، ولا يرثني إلا ابنتي، أفتأصدق بمالي؟ فقال له عليه السلام: لا. قال: بالثلثين؟ قال: لا. قال: بالنصف؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ إلى أن قال الثلث، والثلث كثير بعد إلحاح منه رضي الله عنه. فبين له عليه السلام وقال من هذا القول: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، إلا أجرت عليها. لن تنفق نفقة، أي نفقة قليلة لا تحقر من المعروف شيء، لكن بهذا الشرط تبتغي بها وجه الله. لذلك يقيد ما ورد في حديث أم سلمة وحديث ثوبان وحديث أبي هريرة وغيرها، يقيد بأن يبتغي بها وجه الله، أي أجر الله وثواب الله، ويحتسب لا رياء ولا سمعة ولا ليقال جواد وغني. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرتها حتى ما تضع في فم امرأتك. قال أهل العلم هذا على سبيل الممازحة، لو إنه مازح امرأته أو المرأة مازحت زوجها ووضع في أحدهما، ولكن المقصود الزوج باعتبار أنه هو المنفق، أو المقصود أي الطعام، يعني حتى هذا الأكل الذي تقدمه لزوجتك إذا كنت تبتغي به وجه الله فإنك تؤجر على هذا. وهذا أمر مثل ما قلت قبل، يعني أمر نغفل عنه كثيرا، يعني تجتمع الأسرة على المائدة والأب معهم فلا يستحضر هذا الشيء والأجر والثواب ويحتسب أي شيء في القلب، يعني شيء في القلب يعني وفي النفس تستحضر هذا الشيء وتلتمس من الله سبحانه وتعالى أن يثيبك على ما قدمته، خاصة كان والديك أيضا تعولهما، فهذه من أفضل النفقة أن توفق أن تنفق على والديك إذا بلغ من الكبر عتية أو انقطعت بهما السبل لا يستطيعان شيء، فأنت هنا من أفضل ما تكون من نفقة. ثم زوجتك أولادك ومن تحت يدك إن كان أيتام أو آخرون أو ضيوف أو ما إلى ذلك، كل هذا داخل في هذا الإنفاق، لأن أي نفقة تنفقها وتحتسبها لوجه الله سبحانه وتعالى فإنك تؤجر وتثاب عليها. هذا له تفصيل، له تفصيل، لكن الوالدان يعني برهما هو الزوجة كما جاء في الحديث تقول أنفق علي أو طلقني، فقد يحتاج الأمر لو ضاقت السبل ولا يتمكن إما أن ينفق على والديه أو على زوجته لا يستطيع، فقد يقال طلق زوجتك، قد يدفع الأمر إذا كان ما يستطيع، ما فيه إلا أن يستبقي زوجته وينفق عليها أو ينفق على والديه، فقد يصل الأمر إلى أن يتجه إلى طلاق الزوجة لينفق على والديه، لكن هذه صور نادرة جدا ولا يكاد يصل حال المرء إلى هذه الحال. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة، متفق عليه. هذا أيضا بمعنى ما سبق حديث سعد ويؤكد ما في حديث إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها، نفقة يحتسبها، فأيضا الرجل بمعنى المسلم مقيد كما في الرواية الأخرى إذا أنفق الرجل نفقة على أهله نفقة يحتسبها، يحتسبها بمعنى أنه ينوي ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، تكون صدقة، تكون صدقة كما لو تصدق على فقير أو مسكين، مع أنها واجبة عليه، واجبة عليه في حكم الشرع، لو تخلف أو ماطل أو تأخر حكم بها القاضي وأخذت منه رغم أنفه. ولذلك في حديث هند زوج أبي سفيان، فلما اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني وولدي ما يكفيني، فالرسول عليه الصلاة والسلام حكم لها قال خذي، فهل علي من حرج إذا أخذت بغير علمه، إذا أخذت بغير علم، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فإذا الرسول حكم لها أن تأخذ ولو بغير علم زوجها، فهذا شيء واجب. ومع ذلك لكن الرجل العاقل الموفق لماذا تصل الأمور عنده إلى هذه الدرجة فيفقد الأجر والثواب ويفقد البر ويفقد الاحترام وتؤخذ منه النفقة بنوع من المشادة والأخذ والرد والمماطلة؟ بل قدمها بغير منه، قدمها بغير منه لمن يستحقها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، حديث صحيح رواه أبو داود وغيره ورواه مسلم في صحيحه بمعناه، قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. هذا يعني تأكيد في شأن نفقة من يعولهم، وفي مقدمتهم زوجه وأولاده وأطفاله ومن تحت يده، من تكفل بنفقتهم، حتى يعني الآن قضية الرق غير موجودين، لكن قد يكون عنده خدم التزم أن يقدم لهم أكلهم، أو عنده عمال، عنده عمال من شروط العقد أن يقدم لهم أكلهم وشرابهم وطعامهم والغداء والعشاء، فإذا كان هذا بمقتضى عقد فهم داخلون في هذا. كفى بالمرء إثما، أي هذا إثم عظيم، لو لم يكن عليه من الإثم إلا هذا لكان معرضا للعذاب الشديد. كفى بالمرء إثما يعني لو لم يكن عنده من الآثام، يعني رجل ما شاء الله محافظ على الصلاة وعلى الصيام ويخرج الزكاة الواجبة وواصل مثلا لرحمه، لكنه مقصر في نفقة بعض من تحت يده، مقصر، هذا إثم عظيم، إثم، هذا كفى به إثم يعني من شدته وعظيم شأنه. كفى بالمرء إثما أن يضيع، من التضييع والإهمال، نفقة من يعول، من يقوت، نفقة من يقوت، بمعنى يقوت من القوت، يعني الذين يقوتهم ومرتبطون به اقتياتهم من أكل وشرب وكسوة وسكن ونحوه، إذا ضيع فكفى بذلك إثم، إثم عظيم. وفي الرواية الأخرى أيضا هي بهذا المعنى، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك، أن يملكهم نفقتهم. وهذا قاله عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما سأل القهرمان الذي يقوم على شؤون عماله ورقيقه الأرقة، قال هل أعطيتهم طعامهم؟ قال لا. قال انطلق، انطلق فأعطهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته أو نفقته. هذه حالة واحدة عبد الله بن عمرو يعني شعر بنوع من الخطر وتعرض الإثم مرة. فكيف بإنسان مهمل، قد يهمل أولاده ويهمل زوجته وربما يهمل أيضا والديه، وأما العمال والخدم فحدث ولا حرج. فكثير من الناس يغفلون عن هذه الأشياء ويتساهلون فيها، ليس مرة بل مرارا، وهو ينطلق ويحقق مآربه ومقاصده من الشبع والكسوة والرفاهية ويهمل الآخرين. ولا شك أن هذا معرض للإثم، معرض للإثم بمقتضى هذا الحديث، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته أو يضيع نفقه. فلا تبرأ الذمة إلا أن يأتي بالقوت كما ينبغي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في شأن المماليك إخوانكم خولكم، إخوانكم خولكم. العبد الذي تحت ملكيتك رقيق، إخوانكم تحت، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليكسه مما يكتسي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انظر، إذن ينبغي لك ألا يكون بينك وبين من تنفق عليهم نوع من التفاوت الذي لا ينبغي. التفاوت المعقول المقبول هذا لا حرج، لكن بعض الناس قد يسرف في هذا الجانب ويختص نفسه أو بعض أولاده أو بعض زوجاته أو شيء من هذا القبيل، تفاوت لا يقبل وظلم يعتبر من الظلم في هذا الشأن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. انظر هذا الحديث العظيم، هذا الترغيب في النفقة. أحسنت لك الله. هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله به، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فنسأل الله أن يثبتنا عليه وأن يزيدنا إيمانا وتقى وهدى. ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ونفق ملكان ينزل، كل يوم في صبيحة كل يوم، فينادي أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا. هذا الذي ينفق، هذا نفقة مطلقة، ليس فقط على العيال، بل على العيال وعلى الضيوف وعلى المحتاجين وفي سبل الخير، لكن قيدها أهل العلم بأن تكون في سبيل الله وفي سبيل الخير. قد جاء في حديث وأن كل نفقة ينفقها العبد فإنه يؤجر عليها إلا ما كان في البنيان، وذكر نحو من ذلك في أمور الإسراف والتبذير. فالإسراف والتبذير الإنفاق فيه أو في أمور الشر والضلال، هذه نفقة شر، هذه يحاسب عليها ولا يؤجر عليها بل يأثم. أما الذي ينفق ويكثر من النفقة في سبيل الخير، في سبيل الطاعة للمحتاجين، للفقراء، للمساكين، للغرباء، لابن السبيل، هذا هو الإنفاق المطلوب، لكن لا يضيع من يقوت كما ورد في الأحاديث السابقة. فهذا الملك يدعو له، هذا الملك ودعاء الملك مقبول، دعاء الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام مقبول دعاءهم، مقبول دعاءهم اللهم أعطي منفقا خلفا. وهذا كما قلنا مثل ما ورد في الآية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الله سبحانه وتعالى وعد بذلك وأكده بأن هذا الملك يدعو بأن الله يخلفه فيما أنفق، إما حقيقة إخلافا ماديا ويبارك الله له بالرزق ويأتي عوض ذلك، أو يخلفه بالأجر والثواب، أو يخلفه بأن يحمي ماله من المهالك والأشياء التي قد يتعرض لها. أما ذلك الممسك البخيل الشحيح فالملك يدعو عليه واللهم أعطي ممسكا تلفا، أعطي هنا من باب المقابلة في اللفظ، وإلا التلف لا يعطى، إنما الله سبحانه وتعالى يتلفه، إما أن يتلفه في نفسه أو يتلف ماله. والله تعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فالذي لا يوق شح نفسه ليس بمفلح، بل هو ضائع ضال وضائع. نعم السلام عليكم. هل يأخذ من هذا فضل الإنفاق في الصبح؟ نعم سائر اليوم الذي يظهر لا شك أنه ظاهر اللفظ أنه يعني كل إنسان يبادر ولو بالنية على الأقل من صباحه ينوي نفقة هذا اليوم، فإنه وإن كان هذا قد لا يكون يعني توقيت الصبح قد لا يكون له شأن بالنسبة للمكلف المنفق، فالملك يدعو في الصباح أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن تشملك هذه الدعوة. ولا شك إذا أصبحت تنوي أن تنفق وتستحضر هذه النية في يومك وفي كل أوقاتك فإن شاء الله تدخل، لكن العبرة بتحقيق الأمر بتحقيق الإنفاق. ويدخل فيه نفقة العيال؟ نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شأن ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من يعني رفعة الشأن وعزة النفس، اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي المنفقة أو المعطية، وقد جاء في حديث عند النسائي أنه السلام كان على المنبر يخطب فقال اليد العليا هي اليد المعطية البادلة، هي اليد العليا. إذن يد المنفق، يد المعطي، يد الباذل، اليد العليا خير وأفضل من اليد السفلى. اليد السفلى قيل هي اليد الآخذة، وقيل بل اليد السائلة، قيل اليد السائلة الذي يسأل الناس هذا يده سفلى، أما الآخذة من غير سؤال فمنهم من يقول لا يصدق عليه هذا ليست سفلى إذا كان يأخذ من غير سؤال، أو من يأخذ يتعفف يعني يتعفف ومع ذلك أعطي مع التعفف، أعطي مع التعفف، فهذه خير من اليد الآخذة بدون تعفف، وهما خير من اليد السفلى الذي يسأل. وهذه اليد السفلى إن أعطيت أو لم تعطى فإنها يعني داخلة في هذا المعنى، إن اليد العليا المعطية. ولذلك ينبغي المسلم دائما يكون يجتهد أن يكون من هذا القبيل ويربي نفسه حتى لو كانت حاله ضعيفة، فهو هناك من هو أضعف منه، من هو أفقر منه، فيعطي. ولذلك لتربية هذا المعنى في نفوس المسلمين شرعت صدقة الفطر. صدقة الفطر أوجبها الرسول عليه السلام، أوجبها الله على لسان الرسول عليه السلام على الغني والفقير، على الغني والفقير، حتى الفقير صدقة الفطر يعود نفسه أن يخرج هذا الصاع عن نفسه ويخرج عن أولاده، والله سبحانه وتعالى يعوضه أكثر مما أعطى كما جاء في الحديث، يعوضه أكثر مما أخرج. فإذن اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تأكيد لما ورد في الأحاديث السابقة، ابدأ بمن تعول، زوجك ولدك ومن تحت يدك، وابدأ بمن تعول. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، لعل أقرب المعاني لهذه الكلمة أن خير الصدقة ما يبذله الإنسان وهو غني، يعني لا يخرج من قوت أولاده ويجعلهم يعني فقراء ويتطلعون إلى ما في أيدي الناس ويحرمهم، فهذا ليس وخير، بل خير الصدقة أن الإنسان إذا استغنى واستغنى أهل بيته فيخرج الصدقة، إلا إذا كان ما عنده أولاد وما عنده أحد تجب عليه نفقتهم، وهو أيضا قوي يصبر على الجوع، يصبر على ضعف الحال ويؤثر على نفسه، فهؤلاء الله سبحانه وتعالى امتدحهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولذلك جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه لما عرض عليهم صلى الله عليه وسلم الصدقة، فجاء أبو بكر قال له عليه الصلاة والسلام: ما تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وعمر رضي الله عنه قال: أتيت بشطر مالي وتركت الشطر، يعني نصف أتى به والنصف تركه لأولاده. أما أبو بكر فقال جاء بكل ماله وقال: تركتهم أو تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقالوا أبو بكر رضي الله عنه مطمئن إلى نفسه وأولاده أنهم سوف يتحملون ويصبرون حتى يأتي الله بخير من عنده. فإذا كان الإنسان بهذه المثابة فولو أخرج الشيء الذي معه وتصدق به، أما إذا كان هو ضعيف أو أهله ضعاف وعنده صغار لا يتحملون فلا ينبغي، لا يجوز، فليست هذه خير الصدقة. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله، أي الذي يطلب العفة والكفاف والبعد فالله يساعده، يقوي نفسه على أن يكون عفيفا، لأن النفس يعني تتربى إما على الخير أو على غيره، وعلى يعني الأمور الطيبة وعلى الأمور الرديئة. وكذلك ومن يستغني يغنه الله، الذي يستغني بالقناعة، كما يقال القناعة كنز لا يفنى، فالإنسان يستغني بما يستغني عما في أيدي الناس، عما في أيدي الناس يستغني عنه ولا يتطلع ولا تشرأ بنفسه إلى شيء من ذلك. فإذا كان بهذه الصفة الله يقوي عزيمته ويقوي نفسه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.